أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم Yeah. جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فقالتاهما فلم يغنيا عنهما من الله وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت

بكلمات ربها وكتاب وكانت من القانتين. وما صدقت بكلمات ربها وكتابي وصدقت بكلمات ربها وكتابي وكانت من القانتين. وكانت من القانتين. ومريم ابنت عمران. ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها. than we could get to. وصدق بكلمات ربها وكتابه وكان من ومريم بنت عمران التي نقوم سنقرئ إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى بسم الله سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى بل تؤثرون الحياة الدنيا ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة أيحسب أن لم يره أحد لم نجعل له ورقبا الذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. الله أكبر الله أكبر فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله سيدي. لما ذكرتك أشرقت روحي وفاضت بالسعادة ذاتي. الفاتحة في شرف النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. وهكذا إخوة الإيمان، وصلنا بفضل الله تعالى إلى مسك الختام لهذه الليلة، فعشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا علم من أعلام التلاوة باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر القارئ والمقيم بالمعالي مركز من يقب. تتقدم الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة بخلص الشكر والتقدير إلى كل من وساهم في هذا العزاء، شاكرين له سعيه ومسعاه. أشكر مكبرات الصوت الداخلية والخارجية والإدارة الكهربائية لصاحبها الحاج درويش السيد درويش والمقيم بكفر سك. أشكر إحدى مخازن الفراشات الكبرى وصاحبها البيل الأصيل والمقيم بكفر سك. الخدمة الفندقية الممتازة لصاحبها المتر محمد حافظ والمقيم بالبوردية مركز كفر سك. أشكر الشيخ محمد علي أبو المعاطي والذي كان مشاركا معنا في هذا العزاء. أترككم في رعاية الله وأمنه، فباسمي أحمد زين العابدين من أسرة مجيء قناة الحافظ أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.